موقع المنشد هاني مقبل يقدم نحيي صحبنا جذلا جذلا نرشف كأسنا مهلا مهلا حللتم بيننا أهلا أهلا وزدتم في القلوب غلا نحيي صحبنا جذلا جذلا ونرشف كأسنا مهلا مهلا حللتم بيننا أهلا وزدتم في القلوب غلا طيوف فالجت نفسا وميض يورث الأنسى طيوف فالجت نفسا وميض يورث الأنسى سلام يبلغ القدس سلام يبلغ القدس ويحيي بيننا عرسا ويحيي بيننا عرسا نحيي صحبنا جذلا جذلا ونرشف كأسنا مهلا مهلا حللتم بيننا أهلا أهلا وزدتم في القلوب غلا أناجيكم بألحاني أحييكم بريحاني أناجيكم بألحاني أحييكم بريحاني أصوغ لكم بتحناني أصوغ لكم بتحناني ورودا ملء أفناني ورودا ملء أفناني نحيي صحبنا جذلا جذلا ونرشف كأسنا مهلا مهلا حللتم بيننا أهلا أهلا وزدتم في القلوب غلا أريج عاطر فاحا يزيد الجو أفراحا أريج عاطر فاحا يزيد الجو أفراحا يباهي المسك فواحا يباهي المسك فواحا ففجر الأنس قد لاحا ففجر الأنس قد لاحا نحيي صحبنا جذلا جذلا ونرشف كأسنا مهلا مهلا حللتم بيننا أهلا أهلا وزدتم في القلوب غلا حنين فاض أشواقا وقلب هام مشتاقا حنين فاض أشواقا وقلب هام مشتاقا يهز الروح إشفاقا يهز الروح إشفاقا ويهدي الحب أوساقا ويهدي الحب أوساقا نحيي صحبنا جذلا جذلا ونرشف كأسنا مهلا مهلا حللتم بيننا أهلا أهلا وزدتم في القلوب غلا بلحني والأغاريد وإيقاعات تغريدي بلحني والأغاريد وإيقاعات تغريدي أزف لكم أناشيدي وأرسم بسمة العيد بلحني والأغاريد وإيقاعات تغريدي بلحني والأغاريد وإيقاعات تغريدي أزف لكم أناشيدي وأرسم بسمة العيد بلحني والأغاريد وإيقاعات تغريدي بلحني والأغاريد